محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في أحكام الجنايات وفي الحديث عما يترتب على قتل العمد، ما الذي يترتب على قتل العمد من قتل آخر عامدا. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يترتب على ذلك قتل العمد أربعة أشياء. أول شيء الإثم، أنه من قتل آخر عامدا فهو آثم إثما عظيما، حيث توعد الله سبحانه وتعالى من قتل مؤمنا متعمدا توعده الله تعالى بالغضب واللعن وتوعده بنار جهنم والعياذ بالله تعالى. فإذا الإثم. الأمر الثاني الحرمان من الميراث والوصية، وهذا شرحناه في الدرس الماضي، أن من قتل آخر عامدا فلو كان هذا القاتل وارثا للمقتول فإنه يحرم من الميراث بسبب أنه قتل مورثا، ولو كان موصى له بوصية، المتوفى القتيل كان قد أوصى بوصية لشخص ما ثم هذا الموصى له قتل الموصي، فإن القاتل لا يستحق هذه الوصية ويقتل حقه في الوصية. ثم الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. ذكرنا أن الكفارة في حالة قتل العمد، في حالة قتل العمد محل اختلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول يعني إذا كانت الكفارة تجب على قاتل الخطأ وشبه العمد، قالوا فقتل العمد من باب أولى، كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وجمهور الفقهاء يقولون ليس على قاتل العمد كفارة، ليس على قاتل العمد كفارة لعدم مجيء نص في إلزامه بالكفارة، نص صريح يعني ثابت في إلزامه بالكفارة. بقي الأمر الرابع المترتب على قتل العمد، وهو القود، والقود معناه القصاص. قال القود أو العفو، القصاص يعني أن يقتل القاتل، قال أو العفو. قال القود أو العفو إما على الدية أو الصلح على غير الدية ولو بالزيادة عليه. فهنا القود اللي هو القصاص، أو يعفو أولياء القتيل عن القصاص إما مجانا بدون مقابل، أو يعفون عنه مقابل الدية فقط، أو يعفون عنه مقابل يعني تعويض يصطلحان عليه، قد يكون أكثر من الدية أو أقل من الدية. في الحاشية قال القود سمي قودا لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاءوا، وقيل معناه المماثلة. قيل معنى القود المماثلة، التفسير الأول أن معناه يعني هذا أصل التسمية في اللغة، يعني لماذا سمي القصاص قودا؟ فقال لأن الجاني يقاد إلى أولياء القتيل يقتص منه إذا شاء. قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا وهو أفضل، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينه. هذه الآية يعني ليست خاصة بالعفو عن القاتل، ولكنها في الحث على العفو بصفة عامة، يعني آية وأن تعفو أقرب للتقوى وردت في سياق الحقوق بين الطليقين، يعني في حالة الطلاق وحق الزوج مستحقات الزوج والزوجة، فقال وأن تعفو أقرب للتقوى، لكن هي لفظها عام يشمل العفو عن أي حق للإنسان إذا عفى عنه فأجره على الله. قال وإذا عفى ولي الدم عن القاتل، فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره. ولي الدم هم أقارب القتيل أو ورثة القتيل، إذا تنازلوا عن حقهم في القصاص، قتيل قتل عمدا وتنازل ورثته عن حقهم في القصاص من القاتل، قال فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره. هل الحاكم من حقه أن يعاقب هذا الجاني ويعزره بحبس أو قتل أو ضرب أو غير ذلك على سبيل العقوبة له حتى لو عفى أولياء القتيل؟ فيقول لا يبقى حق للحاكم إذا عفى أولياء القتيل. طيب هذا مذهب جمهور الفقهاء. قال وقال مالك والليث، الإمامان مالك والليث بن سعد رحمهم الله تعالى، قال يعذب بالسجن عاما ومئة جلدة. قالوا لو عفى أولياء القتيل عن القاتل العمد فالحاكم يعسر هذا القاتل بأن يسجنه عاما ويجلده 100 جلدة لأنه ارتكب جريمة. فقالوا كأن هناك يعني حقا عاما للدولة يأخذه الحاكم وحقا خاصا لأولياء القتيل، فأولياء القتيل إذا عفوا عن حقهم في القصاص فقد يبقى يعني هناك حق عام على مذهب الإمامين مالك والليث رحمهم الله تعالى، يعني كأنه حق إيه من أجل يعني حماية المجتمع من تكرار الإجرام من هذا الشخص الذي قتله. تحت في الحاشية قال الفقهاء إن الجاني إذا كان معروفا بالشر أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بما يراه محققا للمصلحة إما بالحبس أو السجن أو القتل. فهذا يعني من كلام بعض الفقهاء يعني انه يفرق بين الجناه، يعني ليس كل قاتل عمد يعذر ولكن يعني ينظر في الجاني. فاذا كان هذا الجاني معروفا بالشر او ظهر للحاكم مصلحه في معاقبته حتى لو عفى عنه اولياء القتيل فان الحاكم يعاقبه. اما اذا انسان يعني هذه كانت اول يعني سابقة له، يعني مرات بعض من اعتدى بالقتل مثلا له سوابق كثيرة انه مرة ضرب هذا ومرة جرح هذا ومرة كذا، او سبق انه قتل اكثر من قاتل عمدا من قتيل عمدا وهذا عفى وهذا اخذ فيه. اذا كان يعني تكرر منه هذا الامر فالحاكم هنا يكون من الاصلح انه يعزره حتى لو عفى اولياء القتيل طالما هو معروف بالشرط او ظهرت مصلحة فيه معاقبته، قد تكون مصلحة عامة مثل الناس تهاونوا في أمر قتل العمد اعتمادا على أن الأولياء يعفون أو كذا، فقد يرى الحاكم التشديد في بعض الحالات حتى تزول يعني هذه الظاهرة أو كذا. لكن إذا كان يعني هذا الشخص مثلا ليس من عادته الإجرام ولكن حصل هذا القتل مثلا زلة منه وبدا يعني أنه تاب واستقام ورجع يعني انه اذا عفي عنه انه يستقيم بعدها، فيكون الامر الى الحاكم في مساله التعزير على قول بعض الفقهاء. لكن كما ذكرنا يعني اكثر الفقهاء يرون ان الحاكم ليس له حق في التعزير نهائيا، طالما عفى اولياء القتيل ليس هناك حق. قال واصل وجوب القول او العفو قول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومر بنا تفسير الآية الكريمة فمن عفي له من أخيه شيء، هنا يعني سمى الله تعالى العلاقة بين القاتل وأولياء القتيل، يعني من عفي له من أخيه شيء، ما زال بينهم علاقة أخوة، الأخوة الإيمانية يعني لا تزول رغم ارتكاب جريمة القتل ووجود هذا الحق لأحدهم عند الآخر. فاتباع بالمعروف يعني المطالبة بالدية، إذا عفوا عن القصاص إلى الدية فعليهم أن يطالبوا بها بالمعروف، وعليه أن يؤدي إليهم الدية بإحسان يعني من غير مماطلة. يقول سبحانه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل. من قتل له قتيل فهو يخير بين أمرين ينظر فيهما ويختار منهما ما هو أصلح له، إما أن يفتدي يعني يقبل الدية مقابل العفو عن الجاني ولا يقتص من الجاني، وإما أن يقتل يعني وإما أن يقتل الجاني. تحت في الحاشية يقول في هذا الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرضى القاتل. طيب هب أن القاتل قال له إيه؟ أنا لا أريد أن أدفع دية، شخص قتل آخر عمدا، قال لولي القتيل قال له إما تقتص مني وإما العفو مجانا يعني، لكن لن أعطيك إيه دية، ليس لك حق في الدية، أنا لا أريد أن أدفع دية، لا أريد العفو مجانا إذا اقتص مني. فالحديث قال دليل على أن ولي المقتول بالخيار، إذا شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرضى القاتل، حتى لو القاتل لا يرغب في هذا الخيار اللي هو دفع الدية يقول ما عنديش أموال أدفع الدية، إما تقتص مني وإما تعفو مجانا، ورفض دفع الدية قال يجبر عليه. وقيل ليس له إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل. قال والأول أصح. يقول هذه إيه؟ مسألة خلاف بين الفقهاء، فريق من الفقهاء قال يعني يجبر القاتل على الدية إذا رغب فيها أولياء القتيل بديلا عن القصاص وليس له اختيار. الفريق الثاني قالوا لا يجبر على الدية إلا باختيار، من حق القاتل على رأي الفريق الثاني من الفقهاء أنه يقول لأولياء القتيل إما أن تقتصوا مني وإما العفو مجانا، لكن لا أريد أن أدفع دية. فقيل هذا من حقه. قال فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم وهم الورثة، فإن شاءوا طلبوا القول وإن شاءوا عفوا، حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص لأنه لا يتجزأ. هنا مسألة يعني لو أن ورثة القتيل مثلا كانوا 10 أشخاص، واحد منهم عفا والتسعة لم يعفوا، ماذا يحدث هنا؟ قال يسقط القصاص. قال يسقط القصاص إذا واحد من الورثة عفا سقط القصاص. يعني كان الورثة مثلا 10 أشخاص، 9 قالوا نريد القصاص، واحد قال عفوت عنه سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدين. قال روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله، فعفى عنه بعض الأولياء فأمر بقتله. هذا يعني كان رأي عمر رضي الله عنه أولا، ثم رجع عنه كما سيأتي يعني. وكان في أول الأمر عمر رضي الله عنه بدا له أنه إذا عفى بعض الأولياء ولم يعف الآخرون أنه يقتص منه، طالما يوجد بعض الورثة يريدون قتل الجاني قصاصا، رغم أن بعض الأولياء عفى إلا أن عمر رضي الله عنه في أول الأمر أمر بقتل الجاني طالما لم يتفق الأولياء جميعا على العفو. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت النفس لهم جميعا، يعني كان حق القصاص من الجاني كان حقا مشتركا بين ورثة القتيل، فلما عفى هذا أحيا النفس فلا يستطيع أخذ حقه يعني الذي لم يعفو حتى يأخذ حق غيره. قال فما ترى؟ فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أشار على عمر بما ذكر، يعني قال إيه إذا واحد من أولياء القتيل عفى عن حقه في القصاص، فقال الآخرون الآن لا يستطيعون أخذ حقهم إلا بالتعدي على حق هذا الذي عفى. لأنها نفس واحدة يعني، وهذا عفى عن حصته في النفس، فإذا قتل ذهبت حصة الذي عفى يعني. فقال طالما عفى واحد سقط حق الباقي، لأن الباقون لا يستطيعون الحصول على حقهم إلا بالتعدي على حق من عفى. فطالما عفى واحد إذا سقط حق الباقي في القصاص. قال فما ترى، يعني عمر رضي الله عنه قال لابن مسعود، قال لو طيب فما ترى يعني ما الحل في هذه المشكلة؟ قال أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصة الذي عفى عنه. قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك. فرجع عمر رضي الله عنه إلى قول ابن مسعود، قال تجعل الدية في ماله ثم إيه تنظر إلى حصة الذي عفى وتسقطها من الدية. الذي عفى هذا أحد الورثة، قد يكون الذي عفى نصيبه في الميراث نصف الميراث ربع الميراث، فإذا كان نصيبه نصف الميراث يبقى سقط عنه نصف الدية. إذا واحد عفى، إذا كان نصيب الذي عفى ربع الميراث يبقى سقط ربع الدية وهكذا، ويدفع بقية الدية لبقية الورثة. فقال عمر رضي الله عنه وأنا أرى ذلك. قال محمد، هو محمد بن الحسن رحمه الله، وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. قال وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه ليكون له الخيار. هذه مسألة يعني، هل أن الورثة فيهم طفل صغير، يعني قد يكون أحد الورثة طفلا صغيرا، فقال ينتظر إلى وصوله إلى سن البلوغ ثم يخير، هل تريد القصاص من قاتل أبيك أم تريد العفو. هذا على فرض أن الباقين جميعا يريدون القصاص وليس فيهم أحد يطلب العفو، ولكن يوجد طفل صغير فينتظر حتى يبلغ هذا الصغير. أما إذا عفى واحد من البالغين خلاص القصاص يسقط بعفو واحد من البالغين. إذا البالغون جميعا من الورثة طلبوا القصاص ويوجد طفل صغير ينتظر حتى يبلغ ثم يسأل عن رأيه، لا يؤخذ رأيه وهو صغير، لأنه لا اعتبار لقوله قبل بلوغه، وإنما الاعتبار به بعد بلوغه. قال ولا اختيار للصبي قبل، قال إن القصاص حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه، يعني الاختيار قبل البلوغ هذا لا يعتد به، سواء قبل البلوغ قال نقتص أو لا نقتص لا يعتد به حتى يصل إلى سن البلوغ ثم يسأل بعدها، والذي يختاره يكون هو المعتمد في قبل. قال وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الدية. نحن مر بنا أن الدية مغلظة ومخففة، دية مخففة اللي هي دية قتل الخطأ، أما دية العمد وشبه العمد فهي دية مغلظة. وبعدين هناك من الفروق طبعا التغليظ هنا ان هي في اسنان الابل، يعني في سن الابل، يعني هي 100 بعير، 100 بعير، واعمار هذه الابل يعني ممكن نقراها مره ثانيه عندنا اعمار الابل. يعني عندنا مذهبان للفقهاء، المذهب الاول يقول تغليظ الابل ان دية العمد وشبه العمد 25 بنت مخاض و25 بنت لبون. بنت مخاض اللي هي لها سنة، يعني 100 بعير فيكون 25 عمرها سنة، و25 بنت لبون اللي هي عمرها سنتين، ماشي، يعني أكملت سنتين، يعني بنت مخاض اللي هي كملت سنة ودخلت في الايه، يعني أنهت السنة الأولى وبدأت في السنة، فدي بنت مخاض 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون اللي كملت السنة الثانية وبدأت في السنة، فهذه بنت لبون، و25 حقة اللي هي كملت ثلاثة ودخلت في الرابعة، و25 جذعة اللي كملت أربع سنوات، أتمت أربع سنوات. هذا قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. القول الثاني هو قول الجمهور، قالوا 30 حقة و30 جزعة و40 خليفة في بطونها أولاده. قالوا دية العمد وشبه العمد 30 حقة اللي هي كملت 3 سنين، و30 جزعة اللي هي كملت 4 سنين، و40 خليفة في بطونها أولاده، 40 ناقة حاملة في بطونها أولاده. فهذا الرأي الثاني في إيه؟ في دية العمد. فهذا تغليظ دية العمد. فعندنا الآن دية الخطأ مخففة. كيف دية الخطأ؟ دية الخطأ بتكون إيه؟ 20-20، يعني عندنا 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض، مش كده؟ نراجعها تاني. 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض، و20 بنت لابون، و20 حقة، و20 جدع. يعني 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض، اللي هي ذكور وإناث. يعني 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض، وفي الابن الإناث يعني أغلى ثمنا من الذكور. في الابن الإناث بيكون ثمنها أغلى يعني. ففي 20 ابن مخاض هذه يعني أرخص ثمنا من بنت المخاض. وبعدين 20 بنت مخاض. وبعدين 20 بنت لابون اللي هي كملت 2 سنين، و20 حقة اللي كملت 3 سنين، و20 جدع اللي كملت 4 سنين. هذه دية الخطأ. فدية الخطأ تكون مخففة يعني، ودية العمد والشبه العمد تكون مغلظة. ثم هناك أمر آخر، وهو أن دية الخطأ والشبه العمد تكون على من؟ تكون على العاقلة، مش في مال الجاني، وإنما على عاقلته. العاقلة اللي هم إيه؟ قرابته، عصبته الذكور، عصبته الذكور اللي هم أبوه وأبناء أبيه وجده وأبناء جده وأبناؤهم اللي هم يعني الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة وأبناء الإخوة والأب وأبناؤه اللي هم الإخوة وأبنائهم وأبناء الإخوة، ثم الجد وأبناؤه اللي هم الأعمام وأبنائهم اللي هم أبناء الأعمام، ثم الأب الذي بعده، وهكذا يعني يوصل إلى يعني بعض الفقهاء يقول يوصل إلى خامس أب، يعني أبوه ثم أبو أبيه ثم أبو أبي أبيه ثم الأب اللي فوقه ثم الأب اللي فوقه، كل واحد من دول أبنائه. إذا كانت العشيرة يعني قليلة كثيرة العدد، يعني إذا كانت قليلة العدد يوصل لغاية الأب العاشر، وكل من يلتقون معه في الأب العاشر من عصبته الذكور يتشاركون معه في هذه الدية. فتؤخذ منهم الدية وتكون تقسم عليهم وتكون مقسطة على 3 سنوات، تقسط على 3 سنوات، وتكون الدية على العاقلة. هذا في حالة قتل الخطأ وقتل شبه العمد. فإذا الدية ليست حالة، يعني ليست على الفور، وإنما مقسطة على 3 سنوات، وكذلك ليست في مال الجاني، وإنما تكون على عاقلته. الجاني لا يدفع شيئا من الدية في قتل الخطأ، لأن الجاني عليه الكفارة وعاقلته عليهم الدية. وأما قتل العمد فهنا يصبح كده اختلاف في دية قتل العمد من 3 جهات. الجهة الأولى أن الدية مغلظة، أن الدية مغلظة كما شرحنا. والأمر الثاني أن الدية حالة ليست مؤجلة. والثالث أنها في مال الجاهل وليست على عاقلته، لا تتحمل العاقلة منها شيئا، يعني يؤخذ من مال الجاني يعني قيمة هذه الإبل ويعطى لأولياء القبيلة. نعم. هل العاقلة من القبيلة كلها ولا؟ سيأتي عندنا يعني إن شاء الله بعد 2 أو 3 درس هيجي كلام مفصل عن العاقلة إن شاء الله، وفيها مذاهب للفقهاء من المقصود بالعاقلة وكيفية تقسيم الدية عليهم وكذا، فنجعلها إن شاء الله من جهة نختلف في التفصيل أكثر. لكن باختصار يعني أكثر الفقهاء أنها لا تشمل كل القبيلة، يعني أكثر الفقهاء أنها لا تشمل كل القبيلة، لكن يوجد يعني قول أكثرهم على أنها لا تشمل كل القبيلة، يعني قرابته بالأقرب فالأقرب بالترتيب الذي ذكرنا. نعم. هل هناك تغليب غير الذي ذكرت؟ في أسنان الإبل يعني؟ لا. في العجل. عدد الديات يعني. أول أصلا من قتل نفسا واحدة فليس عليه إلا دية واحدة، لكن في حالة قتل العمد كما ذكرنا يجوز العفو إلى أكثر على أكثر من الدية. فأحيانا في قتل العمد عندما يعني في قتل الخطأ وشبه العمد ليس عليه إلا دية واحدة فقط، أما في حالة قتل العمد فالأمر هنا مرده إلى أولياء القتيل، فأولياء القتيل إذا شاءوا قد يعفون عن القصاص إلى 5 ديات، 10 ديات، 100 ديات، فالأمر إليهم يعني. قد يعني بعض الحالات مثلا في السعودية وكذا مرات في حالات يعني قتل عمدة وكذا مرات أولياء القتيل يقولون لا نتنازل عن القصاص إلا مقابل مثلا 10 مليون ريال، مش عارف كم مليون ريال، يشترطون ملايين الريالات ويقولون هذا طلبنا، ومرات يتعنتون في هذا يفرون يا شيخ. نعم يفرون يعني احيانا بتدفع صح؟ يظل الجاني محبوسا الى ان يدفع الديه، يظل محبوسا او قبيلته وكذا يجمعون هذه الاموال بينهم ويطلبون مساعدة من الامراء. هل يحدد المقدار يا شيخ يعني بإلقائه في السجن او هو محبوس الى ان تدفع الديه حتى ولو أكثر من 10 سنين؟ هو أصلا المفروض أنه يقتل عن نفسه. قال شروط وجوب القصاص. قال ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. قال فلو كان حربيا، إذا كان المقتول كافرا حربيا، الكافر إما يكون حربي وإما إيه ذمي أو معاهد، فقد يكون ذميا هم زي المواطنين من غير المسلمين الذين يسكنون في الدولة الإسلامية وتجري عليهم أحكام الدولة الإسلامية، تؤخذ منهم الجزية أو يؤخذ منهم يعني ضريبة مالية، على قول بعض الفقهاء يعني من يرى لا يشترط في الجزية تسميتها جزية يعني سمي ضريبة وهم مواطنون في الدولة أو كذا، فيصبح هذا ذمية. والمعاهد اللي هم الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد، بلدهم بينها وبين المسلمين معاهدة أنهم لا يقتلون المسلمين وأن المسلمين لا يقتلون. وهناك المستأمن اللي هو يعني دخل بلد المسلمين بأمان، ليس يعني مواطنا في الدولة أو وإنما يعني دخلها بأمان، اللي هو يشبه حاليا موضوع الفيزا مثلا أو الإقامة أو كذا، نسمح له بالإقامة من أجل دراسة أو عمل أو تجارة أو أنه سفير أو يعمل في السفارة أو كذا يعني. هؤلاء يعني معصوم الدم، هؤلاء معصوم الدم، يعني لا يحل إلى المسلم أن يقتلهم، هم الزمني والمعاهد والمستأمن رغم أنهم غير مسلمين لكنهم معصوم. أما الكافر الحربي اللي هو من بلد المحاربة الإسلامية ليس بينه وبين المسلمين أمان، ودخل بلاد المسلمين بغير أمان، ما دخل بفيزا ولا دخل بأمان أعطاه المسلمون لهم، إنما دخلها يقاتل المسلمين. أو زانيا محصنا، قال فلو كان حربيا أو زانيا محصنا، الزاني الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح، أو مرتدا فإنه لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا بدية، لأن هؤلاء جميعا مهدور الدم. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب أو هنا إلا بإحدى ثلاثة السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا هنا بالنسبة لقتل الزاني المحصن وقتل المرتد لو قتله واحد من عامة الناس بغير إذن من الإمام أو الحاكم فإنه هنا يعني من جهة القصاص الودية ليس عليه قصاص ولا عليه دية لأن القتيل كان يستحق القتل شرعا لكن يمكن أن يعزره الحاكم من جهة افتئاته على الإمام يعني أنه افتأت على حق الإمام أن الإمام هو الذي له الحق في القصاص من هذا يعني قتل هذا الشخص المفروض أن يكون عن طريق الحاكم فيمكن الحاكم أن يعزر هذا الذي تعدى يعني على حق الحاكم وقتل المرتد بنفسه ولم يرفع الأمر إلى الحاكم يمكن يعزره مثلا بحبس أو تأديب بعقوبة يعني صغيرة لكن لا يعاقبه لا يقتص منه ولا دية عليه. قال الشرط الثاني طبعا فيه هنا مسألة قتل المسلم قتل المسلمي للمشرك غير الحربي للمشرك غير الحربي هل يقتص من المسلم أم لا هذه مسألة خلاف بين الفقهاء كما سيأتي توضيحه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء يقولون لو قتل المسلم ذميا أو معاهدا يقتل المسلم الذمي والمعاهد وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر أن المقصود به بالحرب يعني وأما المعاهد أو الذمي فلو قتله المسلم فإن المسلم يقتص منه ويقتل منه عند أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء لكن جمهور الفقهاء يقولون لا يقتل مسلم بكافر مطلقا حتى لو كان الكافر هذا يعني ذميا أو معاهدا يكون المسلم قد اقترف جريمة وفعل حراما لكن لا يقتص منه يعني عند جمهور الفقهاء كما سيأتي توضيحه لاحقا. من شروط القصاص أن يكون القاتل بالغا عاقلا. قال فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معتوه. والعته يعني أخف من الجنون يعني الجنون زوال العقل المرة العته يعني ضعف في العقل يعني لا يصل إلى حد الجنون لكن في نفس الوقت أيضا يعني يزيل عنه التكليف. قال فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معتوه لأنهم غير مكلفين وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة فإذا كان المجنون يفيق أحيانا فقتل وقت إفاقته اقتص منه. بعض حالات الجنون أو زوال العقل أو كذا تأتيه نوبات يعني معينة يذهب عقله فيها ويتصرف تصرف المجانين ثم إيه تزول عن هذه النوبة ويصبح يعني عاقلا ويتصرف تصرف الوقت فإذا قتل في وقت عقله فإنه يقتص منه. قال وكذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في شربه يعني سكر بالشرب المحرم يعني وليس مثلا انه تداوى مثلا ببنج ولا تداوى بكذا او اكره على السكر مثلا بغير اختياره او اخطا في شرب شيء يحسبه حلالا فاذا كان سكره يعني فيه تعد منه انه يعني شرب شرابا مسكرا لا يحل له ان يشربه عامدا فمن زال عقله بسكر وهو متعد في سكره فعن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به فكتب إليه أن اقتله به كذلك قوله كذلك من زال عقله بسكر وهو متعد في سكره فإنه يقتص منه يعني هذا القصد فإن كان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه. يعني إذا كان غير متعد في سكره اشتبه عليه الشراب حسبه عصيرا حسبه قيام الرجل، الرجل ليس من عادته أن يشرب الشراب المحرم ولا هو يعني كان يفعل ذلك ولكن أخطأ يعني فزال عقله وأثناء زوال عقله بالسكر قتل، قال فلا قصاص عليه في هذه الحال. قال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال وقال مالك رحمه الله الأمر المجمع عليه عندنا ألا قود بين الصبيان، ألا قود بين الصبيان يعني لا قصاص بين الصبيان، إذا طفل قتل طفلا آخر لا يقتص من الطفل القاتل، وأن قتلهم خطأ ما لم تجد الحدود ويبلغ الحلم، يعني عمد الصبي يعتبر في حكم قتل الخطأ، يعني تعمد الصبي قتل صبي آخر يعتبر في حكم قتل الخطأ. قال ما لم تجب الحدود يعني ما لم يصل هذا الصبي إلى السن التي تجب عليه إقامة الحدود فيها وهو سن البلوغ، يعني طالما لم يبلغ الحلم بحيث يصل إلى السن التي يقام فيها الحدود عليه فإذا قتل فإنه لا قصاص عليه ويعتبر عمد الصبي في حكم القتل. وإن قتل الصبي أو لا يكون إلا خطأ، وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. بعدها الكلام عن اشتراط أن يكون القاتل مختارا وما يتعلق بالإكراه على القتل كان وقت العشاء يعني اقترب، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. لديكم سؤال أو شيء؟ نعم في قتل الغيلة هذا برضو له بحث مستقل إن شاء الله في قتل الغيلة. قتل الغيلة هذا اللي هو يعني شخص يخدع آخر بحيث يعني يدخل بيته مثلا كان مثلا الطبيب داخل يعدل البيت أو يعني يستدرجه بحيث يعني يأمن له ثم يغدر به بعد أن آمنه ثم آمن له ثم يعني وأعطاه الأمان وسمح له بدخول بيته وكذا ثم يغدر به فيقتله. فقتل الغيلة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الإمام مالك إن قاتل الغيلة يقتل حتى لو عفى أولياء القتيل. قتل الغيلة عند الإمام مالك أنه يقتل القاتل حتى لو عفى أولياء القتيل، وأن هذه الصورة يعني مستحيلة. وبرضه حيدينا إن شاء الله الكلام عن قتل الغيلة في بعد درسين أو ثلاثة يخصص المؤلف بحثا عن قتل الغيلة تعريفه يعني وأحواله. شروط الصبيان في السنة أو في البلوغة؟ نعم الصبيان لما بلغ 15 أو لما نقول سن البلوغ في الصبيان البلوغ في الشرع له علامات، يعني له علامات أول علامة منها تحصل يعتبر بالغا، فهناك العلامة اللي هي الاحتلام اللي هو نزول المني، والعلامة الثانية اللي هو نبات شعر العام الشعر الخشن حول الكهل وكذا، والعلامة الثالثة هو إكمال 15 سنة هجرية، فأي واحدة من هؤلاء حصلت قبل الآخر فقد بلغ الصبي. يعني في بعض الصبيان يعني ربما يحتلم أو يمرض له الشعر وكذا قبل سن 15 سنة هجرية، لو احتلم في سن 12 أو 13 أصبح بالغا، وبعض الصبيان ربما تأخر مثلا احتلامه او كده فبلغ 15 سنة ولسه ما مثلا احتلامه فيعتبر ايه بالغا باكمال 15 سنة. بالنسبة للإناث أو البنات فالعلامات الثلاثة هذه موجودة أيضا عندهم، يزيد علامة رابعة اللي هي الحيض، نزول دم الحيض، إذا حاضت صارت هي بالغة، بالإضافة إلى نفس العلامات السابقة. هذا صلى الله عليه وسلم عن نبينا. إذا في مكان ما لم يوجد يعني الدابة أو البعير أو مثلا في أماكن لا توجد يعني لا يوجد البعير، هل يقدر ثمن الدية؟ برضه في تفصيل في الدية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على أهل الإبل هكذا، ثم هناك يعني دية من الدراهم ودية من الدنانير ودية من أهل البقر، فيأتي إن شاء الله تقديرها. يعني بعدين هل هناك مسألة خلاف، يعني هل الإبل هي الأصل، بحيث أنه لو اختلفت يعني مقدار الدراهم والدنانير التي قدرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تساوي قيمة الإبل في ذلك الوقت، فلما اختلفت يعني بعد ذلك صار المقدر من الدراهم والدنانير يختلف عن قيمة الإبل، فنقول أن الإبل هي الأصل بحيث يقدر في كل وقت ما يساويها من الذهب والفضة، أو أن كل صنف مما قدره النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر أصلا في ذاته. برضو مسألة خلاف كلها إن شاء الله لسه